الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الدرس الأخير قبل الأجازة الأولى في هذا العام، لنا أجازتين في كل عام، أجازة شهر أغسطس علشان السنة الميلادية، وأجازة شهر رمضان عشان السنة الهجرية، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا في فصول القسم، الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهي معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفصل العاشر في آخر فصل في معجزة القرآن الكريم. وقلنا أن المصنف بين أن إعجاز القرآن في شرحه بينه أنه له أربع أوجه، وإن كان في الحقيقة لا حصر لوجوه إعجاز القرآن، ولكن هذا التقسيم من حيث الإعجاز البياني أو الإعجاز البلاغي، ولكن هناك وجوه إعجاز كثيرة للقرآن. مثلا أهل العلوم والفنون المختلفة كل يجد بغيته في القرآن مهما تعددت العلوم وتعددت الفهوم، ولكن من ناحية البيان واللغة فأول وجه من وجوه الإعجاز هو بلاغة ألفاظ القرآن وإيجازها وحسن عبارتها، والوجه الثاني الأسلوب الفريد المتميز الذي لا يستقيم على الشعر ولا يستقيم على النثر، وفاجأ العرب بأسلوب جديد لم يعهدوه، وقد جربوا كل فنون الفصاحة. والوجه الثالث الإخبار بالمغيبات التي سوف تحدث في المستقبل، وجاءت كما أخبر القرآن بالضبط بمرور الأيام والسنين. والوجه الرابع الإخبار بأخبار الأمم السابقة والأنبياء السابقين وما حدث لهم، كل ذلك من نبي أمي من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم يكن لهم ثقافات قبل ذلك ولم يعرفوا النبوات قبل ذلك، فهذا دليل على أن القرآن من عند الله وليس من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدعي إلى يومنا هذا النصارى واليهود وكفار الأمم الذين لا يعتقدون في رسول الله الوحي. يقول في الفصل العاشر: وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة، أراد أن يأتي وجوه أخرى غير التي ذكرها، منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة لا يزال غضا طريا، غضا يعني جديدا، وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد. وكتابنا يستلذ به في الخلوات ويؤنس بتلاوته في الأزمات، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك، حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها. يعني القرآن معلوم أنك كلما رددته كلما ازداد حلاوة ولا تمله أبدا، وقد أعطيتك مثالا وهي سورة الفاتحة، كلنا يقرأها في كل ركعة في كل صلاة ولا تملها أبدا، بل كل مرة تقرأها كأنك تقرأها لأول مرة، وكل مرة تسمعها كأنك تسمعها لأول مرة، وهي صورة واحدة كل الناس يقرؤونها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنت طول عمرك تقرأها مهما عشت سنوات طويلة في كل صلاة ولا تملها، ولا يوجد هذا في كتاب غيره. أي كتاب آخر مهما كان حلو اللفظ معتدل العبارة إلا أنك تمله كلما رددته، والقرآن لا يمل. حتى الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وهي من عند الله ليست فيها هذه المعجزة، حاولوا أن يحفظونها لم يعرفوا، وحاولوا أن يرددونها لم يعرفوا حلاوة ترديدها، فابتدعوا لها اللحون، بدأوا يحنوها، وتيجي تلاقيهم في الكنائس يعملوا الترانيم، كل ده عشان يشجعوا نفسهم ويجيلهم شوية نشاط عشان يقرؤونها. احنا في القرآن ما بنلحنش، ولا كل واحد تلاقي يقرأ القرآن كأنك بتسمعه لأول مرة، كل واحد يقرأ بطريقة كأنك انت بتسمعها لأول مرة. فدي برضو من عجائب القرآن التي ينفرد بها عن سائر الكتب الأخرى. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يخلق يعني لا يبلى، تقول ثوب خلق يعني ثوب قديم متخرق، لا يخلق أي لا يبلى مع كثرة، على كثرة الرد، على هنا تبقى بمعنى مع، يعني مع كثرة ترداده إلا أنه لا يبلى. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن علي كرم الله وجهه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وصفه بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره، ولا تنقضي عبره يعني المواعظ، العبر اللي هي المواعظ، ولا تفنى عجائبه، وباستمرار تفاجأ بأن الآيات فيها من المعاني التي تصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل قارئ في كل فترة من فترات سنه وعمره، وده شيء عجيب. الآية الواحدة الكل يأخذ منها على قدر وقته وعلمه وفهمه ومرحلته حتى السنية، وكل هذا يعني ملاحظ. هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل بين الحق والباطل، بين الجد والهزل، لا يشبع منه العلماء، كلما تدبروه كلما تبصروه كلما تفكروا فيه يجدونه باستمرار أوسع، اللفظ أوسع من معناه، كل لفظ سوى لفظ القرآن أضيق من معناه، حتى جهبذة القوانين يضعون القوانين وهم أكثر الناس فصاحة، ثم بعد ذلك يجدوا أن اللفظ أضيق من المراد، فيعمل مذكرة تفسيرية ويعمل هوامش ويعمل إضافات ويعمل حاجات قانون فرعي وفصول. أنت نفسك لما تيجي تعبر عن أمر من الأمور تتكلم، ولكن تشعر أن ما في نفسك أقوى من الألفاظ التي تتكلم، ولذا تقول قصدي كذا، كنت أقصد كذا، كنت أقصد كذا، لم تفهمني بعد، أريد أن أوضح. هكذا تفعل مهما تفننت في العبارة، فكل كلام سوى كلام الله أضيق من المعنى الذي يعبر عنه، إلا كلام الله المعنى أضيق من لفظه، فتجد اللفظ واسع وتخرج منه معاني، وكل جيل يخرج معاني جديدة واللفظ واحد. ودي يعني ملحوظة عجيبة في القرآن الوحيد الذي هو لفظه أكبر من معناه، وكل كلام سواه يكون ما في بطن الشاعر أقوى من ألفاظه، حتى الشعراء يعرفوا كده، يقول لك مشاعري أقوى من ألفاظ، الألفاظ ما هي إلا تعبر عن جزء من المشاعر، وليس كل ما في جوف الشاعر يعبر عنه. هذا الشاعر الذي هو يعتبر أفصح القوم، فما بالك بمن ليس بفصيح. تجد القرآن العلماء يأخذون منه ومن ألفاظه معان، وكلما تبصروا فيها أخرجوا معان جديد، وكلما جاء جيل جديد يستخرج معاني جديدة، وهكذا إلى يوم القيامة. لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، يعني ما يختلطش مع كلام غيري، حتى لو ما قلتش في وسط كلامك وانت تخطب، قال الله تعالى يستطيع اي سامع ولو لم يحفظ القرآن ان الكلام ده مقتبس من القرآن. هو بيتكلم كده كلام ورا بعض، لكن في وسط الكلام تعرف على طول انه لا يلتبس مع كلام اخر. ولا تلتبس به الألسنة هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته. كل ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام ده حديث النبي الذي رواه الإمام الترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يعني عجبا في بلاغته، في علو مرتبته، في حلاوته، في صياغته، في معانيه. وكانوا الجن دول من جن نصيبين، ونصيبين دي يعني مدينة في جزيرة العرب، وكانوا سبعة، كان اسمهم شاطر ومشطور ومنشي وماشي والأحقب، دول الخمسة دول أسماءهم مكتوبين في أسماء الصحابة من الجن، يعني في علماء كتبوا أسماء الصحابة من الجن وكتبوا ان الخمسة اللي من جن نصيبين كان اسماءهم شاطر وماصر ومنشي وماشي والاحقب، وذكرهم ذكروا هؤلاء في مناقب سيدنا عمر بن عبد العزيز، لان سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو كان خليفة للمسلمين كان يسير في الصحراء فوجد حية ميتة فقطع قطعة من ثوبه وكفنها فيها ودفنها، فسمع صوتا قال له من أنت رحمك الله؟ قال رجل من الجن. سمع يعني إيه؟ سمع قائل يقول يا سرق أشهد بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستموت بأرض فلاه ويدفنك رجل صالح. فطلعت الحية دي جن في سورة حية فدفنه. فقال عمر رضي الله عنه من أنت رحمك الله؟ قال رجل من الجن الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا أنا وسرق، وهذا سرق قد مات. فالجن وهم عرب، والجن كان لهم أشعار، لما تقرأ سيرة ابن هشام تجد ان عرب الجن لهم اشعار كانوا يسمعون ترددها دون ان يروا من يرددها، وكانوا يتكلمون على ألسنة الكهان، وكانوا معلومون انهم عندهم من الفصاحة، حتى ان الله ادخلهم في التحدي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم على القرآن هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها، يعني اشتمل على علوم كان العرب لا يعلمون منها شيء، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم حتى الأمم السابقة، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم، فجمع فيه من بيان علم الشرائع، والشرائع جمع شريعة، والشريعة هي الوضع الإلهي الذي يسوق إلى خير الدنيا والآخرة، ده تعرفها عند علماء الأصول كده، الشريعة هي وضع إلهي يسوق إلى خير الدنيا والآخرة، وجاية من الشراع وهو الطريق إلى الماء، وحتى أنت تقول مركب شراعي لأنه بيمشي بالشراع اللي هو في الطريق في الماء. فالشريعة من حيث اللغة معناها الطريق الموصلة إلى الماء، ولما كان الماء ضروري لحياة الأبدان فالشريعة ضرورية لحياة الأرواح والقلوب كضرورة الماء لحياة الأبدان، فلها أيضا معنى اصطلاحي له أصل في المعنى اللغوي وهو يبين ضرورتها لحياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذا كلمة شريعة يعني تدل على مورد الماء، فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات، يعني الحجج العقلية الأدلة العقلية. تيجي تكلم الجماعة إياهم اللي انت عارفهم ضيق الأفق، تيجي تقول له الدليل العقلي يقول لك لا أنا عايز الدليل بس من القرآن والسنة. طب ما في حاجة اسمها دليل عقلي، ما ربنا جاب لنا أدلة عقلية كثيرة في القرآن، فالدليل العقلي لابد أن يعتبر، خصوصا إذا ناقشت أنت غير المسلم فكيف تناقشه بآية من القرآن وهو لا يعتقد فيه، وكيف تأتي بدليل من حديث النبي وهو ما زال يقول أنه لا يوحى إليه؟ فلا بد أن تحدثه بالدليل العقلي أولا حتى يدخل في دين الله، فإذا دخل في دين الله فحدثه بالدليل النقلي. ولذا يعني أهل الأهواء كثيرا ما يضيق قلبهم وعقلهم بالدليل العقلي، في حين أن القرآن أتى بأدلة عقلية وقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب أفلا يتدبرون أفلا تعقلون وهكذا، دل على أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون مثلا، كل دي أدلة عقلية على وجود الخالق. والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها، كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بيرد على منكرين البعث، مستبعدين أنتوا البعث؟ طب مش أنتوا بتقولوا إن الذي خلق السماوات والأرض الله؟ طب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أدي دليل عقله، كما بدأنا أول خلق نعيد، دليل تاني الذي بدأه أول خلق، يبقى إعادة الشيء بعد بدئه أسهل من بدئه من العدم، فإذا كان بدأه من العدم مستعجب أنت أن يعيده؟ كل دي أدلة عقلية جاءت في القرآن بواضحة سهلة مش محتاجة أي مناقشة، كما تجد أدلة العقلية عند الفلاسفة في وجود الله وصفات الله، تجد الدليل الواحد قد يستغرق عدة صفحات بحيث أنك تنسى أوله عند مطالعة آخر الدليل ويجعلك تائها في الحقائق، لكن القرآن ببساطة يجمع لك الأدلة العقلية في جمل بسيطة سهلة منقادة لكل عقل ولكل عقلية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض أي من عدم يعني بقادر على أن يخلق مثلهم، يبقى من باب أولى، ده أنت حتى تقول من باب أولى ده خلقهم من عدم يبقى يعيدهم سهل أسهل. وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والدليل الثاني على وجود إله واحد في الأكوان مش إلهة متعددة كما ادعى اليونان، اليونان عاملين لكل صفة جمال إله، يقول لك إله الحب إله الجمال إله الصدق إله الشفقة إله الرحمة، كل صفة جمال كده عامل لها إله، ولم يعتبروا أن أي صفة فيها نوع من الجلال تبقى إله، دي من الشيطان، فالشيطان يبقى أي حاجة فيها قهر يبقى من الشيطان، فجعلوا الشيطان فاعلا مع الله وجعلوا الشيطان قاهرا مع الله، وهي دي الشرك بعينه. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه إله واحد بس في الأكوان، فجاء بدليل يسميه علماء الفلسفة التمانع. التمانع اللي هو إيه؟ يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق والأكوان ما غرقتش وبقى لها قرون، يبقى ما فيهاش إلا رئيس واحد ببساطة كده، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، أهو الدليل اسمه دليل التمانع عند الفلاسفة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وانت شايفهم ما فسدوش، الشمس كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب من مغرب وكل شيء مستقر على ما هو عليه لم يتغير أبدا. ولو كان فيه اتنين آلهة يجي مرة إله يقول له أنا عايز أطلع الشمس النهاردة، التاني يقول له لا هنأخرها شوي، طب انا اطلعها من المشرق، كله ثم خليها مره من الشمال ومره من المشرق ومره من المغرب علشان يعني خاطر بعض نراعي خواطر بعض، فتلاقي يختل النظام تختل الاكوان، لكن لا النظام مستقر ومستمر ولا فساد فيه. يبقى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت، يبقى لما واحد يقول لك ايه اللي يثبت لي ان فيه اله واحد، تقول له الدليل البسيط ده، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، سهلة. فتجد أدلة القرآن سهلة يستسيغها كل إنسان. إلى ما حواه، يعني إلى بمعنى مع، يعني مع ما حواه القرآن، يعني ضمنه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. قال الله جل اسمه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول بأنه القرآن أو القول بأنه اللوح المحفوظ. ما هو في تفسيرين، ما فرطنا في الكتاب من شيء يقصد به القرآن أو يقصد به اللوح المحفوظ. هنا جاء به على القول بأنه القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، إما نصا أو إشارة أو تلويحا. وبعدين اللي يفهم بالإشارة بيفهم، واللي يفهم بالنص هيجد، واللي ما يفهمش من هنا وهنا يجد السنة توضح. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لأن الأمثال بتوضح المراد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا. ده برضو جزء من حديث سيدنا علي اللي رواه الإمام الترمذي في وصف القرآن، جاب هنا الفقرة دي منه: إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية. سنة خالية يعني متبعة، متبعة في الأمم كلها. سنة يعني شيء متبع، وخالية يعني إيه؟ مستقرة في جميع الأزمان. ومثلا مضروبا فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم، يعني نبأكم يعني الحاضر، وخبر ما كان قبلكم يعني الماضي، ونبأ ما بعدكم يعني المستقبل، يعني في كل حاجة، يعني شمل كل الأزمنة. وحكم ما بينكم، وإذا حدث نزاع بينكم في الحاضر ففيه الحكم بينكم، لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الحق ليس بالهزل. من قال به صدق، يعني صدق في قوله، ومن حكم به عدل، يعني عدل في حكمه، ومن خاصم به فلج، يعني من خاصم بحجة بالقرآن فلج، يعني فاز وغلب، ومن قسم به أقسط، يعني أعدل، غير قسط يعني ظلم، أقسط يعني عدل، إنما قسط يعني ظلم، يبقى أقسط يعني أزال الظلم. من قسم به أقسط، وعشان كده إن الله يحب المقسطين، إنما وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، القاسطون اللي هم الظلمة، ويحب المقسطين يعني العادلين. ففي فرق بين المقسط اللي هو جاء من أقسط يقسط فهو مقسط، ومن قسط قاسط أي ظلم ظالم. ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، يعني طلب الهدى من غيره، إما من عقل نفسه معتمدا على ذكائه وفهمه، أو من أقوال غيره من البشر، فهو ده اللي هيضل صحيح. ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله، لأن حكم بغيره يبقى ظالم، والظالم ربنا يقسمه سبحانه وتعالى. هو الذكر الحكيم، هو هنا تعود على القرآن بقى، يعني هو القرآن الذكر، هو مبتدأ، الذكر خبر، الحكيم صفة للذكر. هو الذكر الحكيم يعني ذو الحكمة، صاحب الحكمة، والنور المبين يعني الظاهر، أو المبين المظهر، هو ظاهر في ذاته مظهر لغيره، يبقى مبين. والنور المبين والصراط المستقيم، يعني الطريق القويم الذي يدل على سعادة الدنيا والآخرة. وحبل الله المتين، حبل الله هو عهد الله وأمان الله، فهو كأنه حبل ممدود بينك وبين ربك، استمسكت به فقد استمسكت بالعروة الوثقى. وحبل الله المتين والشفاء النافع، الشفاء النافع لكل داء بقى، لكل داء، سواء هذا الداء يكون داء في الجسد أو داء في العقل والتفكير أو داء في الاعتقاد وفي الديانة أو داء في الأخلاق وفي السلوك، فهو شفاء من كل داء. عصمة لمن تمسك به، يعني يحفظ من تمسك به، حافظ. ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق يخلق، الاثنين روايتين، يخلق يخلق على كثرة الرد. ونحوه عن ابن مسعود، يعني برضو روي نفس المعنى ده زي رواية سيدنا علي بن أبي طالب، برضو قريب من معناه عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواه الحاكم في مستدركه وقال فيه ولا يختلف ولا يتشان. لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان هو من عند الله لا يختلف. فيه نبأ الأولين والآخرين، ولا يتشن يعني لا يعاب من الشين، والشين هو العيب برضه. وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إني منزل عليك توراة حديثة، توراة يعني كتابا يشبه التوراة، حديثة يعني قريبة العهد بالنزول، تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب. هذا الحديث الذي رواه كعب الأحبار في فضل القرآن، وده حديث قدسي، جزء من حديث قدسي طويل. وعن كعب قال عليكم بالقرآن، ده موقوف عليه كعب الأحبار، وكان من اليهود العلماء الذين أسلموا من التابعين، قال عليكم بالقرآن، وعليكم ده اسم فعل أمر بمعنى الزموا، يعني اسم فعل أمر، هو ما يستلقيش فيه علامات الفعل، لكن عليكم دي ما فيهاش علامات الفعل لكنها تؤدي معنى الفعل، يعني إلزم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني إلزموا، زي مثلا برضو صه يعني اسكت، زي آه لما تتألم يعني أتوجع، آه ده اسم فعل أمر برضو، واخد بالك، أو اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، تقول آه آه آه يعني أتوجع، أو تقول مثلا صه يعني اسكت، مه يعني بتقول إيه، وهكذا. فتجد فيه كلمات تؤدي معنى الفعل لكنها ما فيهاش علامات الفعل، يعني لا تقبل دخول قد ولا تقبل دخول لام ولا، وهكذا، ليه علامات الفعل. عليكم بالقرآن يعني الزموا وتمسكوا وتعاهدوا القرآن، فإنه فهم العقول ونور الحكمة. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني حتى اللي بيختلفوا فيه في كتبهم يأتي القرآن يقص عليهم ما يختلفون فيه في كتبهم. ففي القرآن مثلا ذكر قصة عزيز وقول اليهود فيه ابن الله، وهو لم يكن ابنا لله بل كان عبدا صالحا حفظ التوراة، بعدما اندرست حفظه الله التوراة فجاء فجددها وأملاها مرة أخرى وكان صالحا، واختلف في نبوته، والراجح أنه عبد صالح، وهو الذي أماته الله ثم أحياه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك. فأخبر عن أخبار من اختلفوا فيه. سيدنا عيسى اختلفوا فيه النصارى، بعضهم قال هو الله، الناس تانيين قالوا هو ابن الله، وناس تانيين قالوا هو الله وابن الله هو إله واحد ثالث، كلام الثالوث الغريب ده اللي بيقولوه اللي هو ما يدخلش في العقل. كل ده ليه؟ لأنه خالق من غير أب، فبهتوا به فتصوروا أنه يكون إله في نوع من الألوهية. فرد الله عليهم ببساطة، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. متعجبون بعيسى بغير أب، فآدم أعجب بغير أب وأم، ولم تختلفوا أنتم في آدم فلما اختلفتم في عيسى؟ فرد عليهم في أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقال هذا بيان للناس وهدى، وهدى وموعظة للمتقين. فجمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه، جوامع الكلم يعني كثرة المعاني في الألفاظ القليلة، أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منه مرات. ومنها الوجه الثالث اللي قايله هنا في الفصل، جمعه فيه بين الدليل ومدلوله. الدليل هو الذي يوصل إلى المدلول اللي هو النتيجة. فالقرآن جمع بين الدليل والمدلول، بين المقدمة وبين النتائج. الدليل يقول لك هو مطلوب خبري يؤدي بحسن النظر فيه إلى التوصل إلى المطلوب، دليل خبري الأول. تقوم تيجي تقول مثلا كده، سيدنا محمد صادق أمين جاء بالمعجزة، هذه كلها براهين أدلة الأول. إذن لا تجتمع هذه الأشياء إلا في نبي، إذن هو نبي. هذه يبقى تبتدي الأول دليل خبري، تقعد تفكر في الخبر ده، تتوصل من الخبر ده إلى حاجة تانية غائبة. زي ما تقول كده، سيدنا محمد رجل صادق أمين بلا خلاف بإجماع كل الناس، كل من عاشره، حتى إذا أطلق الصادق وقعت عليه صفة، إذا أطلق الأمين وقعت عليه صفة. ثم جاء بالمعجزة وأخبر أنه نبي، إذن هو نبي. أدي معنى دليل ومدلول. فأنت أدي معنى الأسلوب خبري بحسن النظر فيه يتوصل إلى مدلول خبري. ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله. شوف ربنا يقول ايه، عايز يعرفهم ان هم مخلوقين، وطالما انت مخلوق يبقى هناك خالق. انت لم تدعي انك خلقت نفسك، وانت اعقل ما في الاكوان، فلا بد ان يكون هناك من اوجدك. فيقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فكر، لن تتخلقت من غير شيء ولم تكن انت خالقا، يبقى لابد ان هناك خالق. يبقى يسكت لك، يدي لك الدليل ويسكت عن المدلول لوضوحه، لانه واضح خلاص، هو عايز منك الاجابه وما انتظرش منك الاجابه ولم يلقنك الاجابه لشده وضوحه. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لا، لم يحدث انهم لم يخلقوا من غير شيء، ولم يحدث انهم خلقوا انفسهم، اذن لابد ان يكون هناك خالقا لهم. حكايه فجمع فيه بين الدليل والمدلول، وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن وصفه وإيجازه وبلاغته، وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام، من كلام واحد وصورة منفردة. يعني القرآن ما تقسمش أقسام، قسم يعجز الناس بالبلاغة وخالي عن المعاني، وقسم تاني فيه معاني وخالي عن البلاغة. لا، ده أوامره ونواهيه هي نفسها معجونة بالبلاغة ومعجونة بالإيجاز، فكله داخل في بعض، يبقى فيه الإيجاز وفيه البلاغة وفيه المعاني، وفي أثناء هذا كله فيه الأمر والنهي والتشريع والعظة والقصة والعبرة والإخبار بالمغيبات، كل ده في سياق واحد. وهذا يستحيل في البشر إن هو يسوق سياق واحد يحمل كل هذه المعاني في وقت واحد، فده برضو وجه من وجوه الإعجاز. ومنها أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد ولم يكن في حيز المنثور. يعني تجد القرآن فيه موسيقى خفية جواه وانت بتقرأ كده، لكن ما هم العرب لم تعهد الموسيقى الخفية إلا في الشعر والنظم. جاء القرآن ليس بشعر لكن فيه الموسيقى، يبقى يعني أسلوب جديد لم يعهدوه. أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد ولم يكن في حيز المنثور، لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأسمح في الآذان وأحلى على الأفهام، فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع. ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه، ودي برضو من الحاجات العجائب إن القرآن ده، شوف القرآن ده تقعد تقرأ فيه كمية كبيرة ويجي لك طفل صغير ما دخلش المدرسة يقول لك ده حفظ القرآن ختمه. حاجة غريبة دي. الأمم السابقة يظل الأحبار يدرسون التوراة مثلا والإنجيل يعني عشرات السنين ولا تستطيع أنك تجد فيهم واحد بس يحفظه، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ملايين من الناس يحفظونها في جميع مراحل السن، حتى لو واحد كبير وصمم يحفظ القرآن وعنده همة كده وسأل رب وواظب يحفظ، حتى لو هو كبير في السن، حتى لو عنده 90 سنة وحب يحفظ يحفظ. أنا أعرف واحد جارنا في المانيا كان راجل شغال في الشرطة، في الشرطة، ولحد سن 45 سنة كان لا يحفظ حتى جزء عامة ولا يحسن تلاوة القرآن لسن 45 سنة، صول في الشرطة، وبعدين ربنا أوقع في قلبي حب القرآن فحضر على المشايخ، حفظ القرآن في خلال سنوات معدودة حفظه كله، وبعدين خد بعد كده علية القراءات وقرأ على المشايخ، وبقى الوقت حجة في القراءات العشر، حجة في القراءات العشر، وعايش الوقت معانا. وبدأ ايه؟ بدأ من سن 45، بدأ من مفيش، من مش حافظ جزء عام، لا يحسن تلاوة حتى الغنة والمد، وفي نفس الوقت تجد بقى وعايش معانا الشيخ ربنا يكرمه ويبارك في عمره. وتجد برضو أطفال يحفظوا القرآن ويحسنونه. انت لو وقفت في المحراب كده تلاقي نفسك وقفت في آية تلاقي عيل من دور أحفادك يردك، ما هو دي حاجة غريبة برضو ان القرآن ميسر كده على الألسنة بالرغم عمقه، بالرغم يعني ما فيه من غرائب الأحكام ومن عظيم المواعظ ومن الأخبار ومن الأدلة العقلية والبراهين وغير ذلك من الأشياء العميقة، تجده ميسر على ألسنة الأطفال وعلى ألسنة الكبار وعلى الصبيان. ولقد يسرنا، وشكل ربك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني انظر إلى وجه الإعجاز ده أنه ميسر للذكر. ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه. لمتعلميه يعني ايه؟ يعني لمن يريد تعلمه. عارف انت لو داخل وانت همتك مهزوزة ما تعرفش تحفظه ابدا، كل ما تحفظ حاجة فيه تنساه، وكل ما تحفظ حاجتين يخشوا ببعض، وكل ما تحفظ ثلاثة تلاقيك دي تلخبط دي، زي انك داخل بهمة مهزوزة. لكن لو داخل بهمة عالية وعايز ونفسك نفسك تتعلمه كده وعندك يعني دافع قوي وحب وإيمان وشغف، وصل يبقى ميسر، تلاقي نفسك خلاص الأمور بقت واضحة معاك. وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ميسر للذكر بس العيب فيك أنت مش مدكر. طب اتذكر كده وتعالى هتلاقيه ميسر. هي دي المشكلة. مدكر هنا بمعنى مذكر، مذكر بس يعني تسهيلا في النطق الذال دخلت في الدال وبقت مشددة، يعني متعظ عنده همة حب وشغف بالحق عنده رغبة قوية، لأن ربك يريد منك بس الهمة والنية، والتوفيق بيده بقى، على قدر همتك على قدر ما هيوفقك، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماء على مرور السنين؟ يعني كيف بقى في القرآن ملايين الملايين على مرور السنين بيحفظوا القرآن؟ ده من العجائب كمان لما تروح الحج كده وتشوف الجنسيات المختلفة، تلاقي واحد قاعد جنبك في الروضة مثلا ولا في الحرم، لو سلمت عليه ولا كلمته ما يعرفش منك إلا السلام عليكم بس، ما يعرفش العربي إلا كده، ما يعرفش أي حاجة، تيجي تنصت له وهو بيقرأ القرآن يراي أحسن منك أنت يا عربي، وانت راجل عربي او بتتكلم بالعربي تلاقي قرايته احلى منك، وبعدين تلاقي حافظ القرآن. كتير تقابلهم باكستاني وهندي، واللي جاي من اذربيجان، واللي جاي من التركستان، واللي جاي من اماكن غريبة الشكل ما يعرفوش العربية خالص، وتسأله يقول لك احفظ القرآن كله. الله، ازاي تحفظ كلام انت مش عارف معناه؟ اه يحفظه هو مش عارف معناه، غريب، ما فيش حد يعرف يحفظ حاجة مش عارف معناها الا القرآن، لكن هات اي حاجة تانية احفظها كده وانت مش عارف معناها، ما تعرفش، تعرفش باي حاجة، يقول لك لازم الاول اعرف معناها علشان احفظها الا القرآن. تجد ناس كتير ما تعرفش، عشان تعرف حقيقة قول الله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني كان في العمرة اللي قبل اللي فاتت دي راجل باكستاني قاعد وحواليه 3 اولاده باكستانيين سن كده بتاع 12 سنة 14 سنة 16 سنة، وقاعدين في الروضة مع بعض، كل واحد يقرا ربع بالتبادل كده، ده يقرا ربع يخلص، الثاني يقرا ربع، ده يقرا ربع، مش فاتحين مصحف وشغالين بقى ساعتين ثلاثه، خلصوا البقره دخلوا على العمران، كل واحد يقرا ربع ويسمع الثاني، وابوهم قاعد لهم كده اهو، الواد بس يعني يبلع ريقه ويروح رده. فعجبت بيهم واقول لهم انتوا حافظين كام؟ قال القران كله بالكفاءه دي. قال لي بالكفاءه دي، بس كلمته بالانجليزي، لان ما جيت سالته بالعربي لقيته ما بيعرفش عربي خالص، والانجليزي بتاعه انجليزي باكستاني كمان مش انجليزي انجليزي. يعني سبحان الله، حافظ القرآن ايه؟ حافظ القرآن دي عجائب، دي حاجات تشوفها كده تعرف ان ده من عند الله، لان ما فيش كتاب في الاكوان كلها بالطريقة دي يحفظه من لا يتكلم لغته، دي حاجة غريبة الشكل، دي معجزة باقية كل الناس شايفها ليل نهار في القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماء على مرور السنين عليهم والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة. يعني مثلا تيجي لك تسأل شيخ كده من حفاظك، وأنت حفظت القرآن في قد إيه؟ يقول لك أنا كنت طفل كده حفظته في 6 أشهر، واحد تاني حفظته في سنة، تاني يقول لك أنا حفظته في 2 سنين. أنا لما ربنا كرمني وحبيت أحفظ القرآن كنت ممكن أحفظه في 5 سنين، بس بقيت أفرمل نفسي. ليه؟ لأن كنت لشوية أراجع بقى، خايف لحسن أحفظ جديد أنسى القديم، فقعدت أفرمل في نفسي حفظته في 8 سنين. لكن القرآن ميسر، بس أنت مد إيدك خش في الموضوع هتلاقيه ميسر، وبعدين اسأل ربك إن هو يسره لك، وبعدين تخلي طعامك حلال، وبعدين ما يجتمعش في قلب إنسان إلا تلاقيه متوكل على الله، وتلاقيه مش حامل الهموم، يعني مسلم أمره لله، لأن حملان الهموم يخليك مش مركز، وطالما مش مركز مش هتحفظ القرآن. فيعلمك حتى الأخلاق الحلو، يعلمك أنك تسلم أمرك لله. تيجي تقعد مع المشايخ اللي حافظين القرآن تلاقي الواحد فيهم يمكن شربه مقطع، مفيش في جيبه فلوس، وقاعد يسمع للعيال وحاسس أن معاه الدنيا كلها، وقاعد آخر انبساط وسعادة، ولولا شعوره ده ما كانش القرآن يجتمع في قلبه، لولا شعوره ده. تلاقي واحد تاني معاه ملايين ومليانة مش ما يعرفش يقول ايتين زي ما الشيخ ده يقولهم. ليه؟ لان التاني حامل هموم، ازاي يصرف فلوسه وازاي يعمل اعماله، قاعد تعبان وقلقان وقلق نفسه. فاهل القرآن تلاقيهم كده الناس مطمئنين مستقرين، بيحبوا ربهم بيحبوا النبي. يجي حتى تيجي تسأل الشيخ اخبار مش عارف السياسة، يقول لك بس سمع الاول وبعدين بقى نتكلم، طب خد الجورنال شوف، بس الاول نقرا القران. وبعد تحس ان هو معايش نفسه جو تاني، دنيا تانية غير دنيا اهل الدنيا. فالقران كده يخليك مستكفي، مش عايز تسمع كلام تاني، ومش وشبعان شبعان كلام، مش عايز تقرا حتى جورنال، ولا عايز تفتح التلفزيون تتفرج على حاجه. ليه؟ لانك مشغول بيه، فرحان بيه، كل ما تقراه تبقى مبسوط بيه. وعشان كده كان مشايخنا يقول لك ايه، يقول لك على الورد القرآني بتاعه اللي بيختم بيه القرآن مسمينه ايه المشايخ، عشان يختموا مرة كل اسبوع. ما هو الشيخ اللي حفظني اللي حفظت القرآن وكنت اسمع عليه كان يقول لي لو ختمت القرآن مرة اسبوعية لمدة 13 سنة ما تنسوش عمرك حتى لو سبته بعد كده. حاجة كده موصوفة متجربة، هو واخدها كده من شيخه برضه، وشيخه من شيخه بالتجارب. تختمه مرة كل اسبوع، لا تختمه قراءة، يعني بعد ما حفظته تعمل مراجعة اسبوعية بحيث تختمه في اسبوع. وكان اكثر الصحابة كانوا يقروا القرآن في اسبوع، قلة منهم اللي مرة في الشهر، لكن اغلبهم كانوا يختموا في الاسبوع. فكان يختموا في الاسبوع بنظام ايه بقى؟ يقول لك فمي مشوق، يقول لك انا ماشي ختمة فمي مشوق. يعني ايه فمي مشوق؟ يعني فمي مشتاق للقرآن على طول. فمي الفاء الفاتحة والميم المائدة، يعني أول يوم يقرأ من الفاتحة للمائدة، يقف على المائدة، ده أول يوم في السبعة. وبعدين تاني يوم مي، مش أنت تقول فمي، يبقى المائدة ليونس، يقرأ من المائدة لحد أول يونس، ده تاني يوم. فمي مو الياء بتاع يونس مع الميم بتاعت مشوقه، يبقى من أول يونس لمريم، يقف على آخر الكهف يعني عند مريم، ده تالت يوم. ورد كده كل يوم عارف هيقرا الحزب ده الكمية دي. أول يوم الفتحة لآخر النساء، تاني يوم من المائدة لحد أول يونس، وبعدين تالت يوم من يونس لحد مريم. مش مشوق من مريم الميم للشين اللي هي الشعراء، يقرا من مريم لحد آخر الفرقان، يقف على الشعراء والشعراء. شوقوا الشين للواو من الشعراء لوالصفات لآخر ياسين، وبعدين وقوا من الصفات اللي هي والصفات لأنها بتبتدي بالواو والصفات، من أول والصفات لحد القاف وقوا، وسبع يوم من قاف للآخر، يبقى لي الورد بتاعه الأسبوعي ماشي كده نظامه على طول. يقول لك أنا ماشي بنظام فمي مشوق. تقول له وردك قد ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك انا نظام فمي مشوق بقالك قد ايه؟ 10 سنين 20 سنة كده. حاجة كده عباد، اهل القرآن دول عباد، عباد كبار. الحرف بعشر امثال، وهو قاعد طول النهار يكر، تسيبه شوية ساعة ولا حاجة تقول له انتظرني هنا وهجيلك، تيجي تلاقيه ايه ما قعدش على القهوة يكر في الشيشة يكركر، لا قعد لوحده يكر في القرآن. فرق كبير بين اهل القران والتاني. لما تيجي تقول له واحد انا هاجي لك بعد ساعه، هيقعد على القهوه مش كده برضو؟ يلعب شويه طاوله، يتفرج على التلفزيون، يشرب سجاير. طب هات كده اهل القران كده وقول له انتظرني هنا بس ساعه كده وجاي لك، ترجع تلاقيه قرا له جزئين قران، ثلاث اجزاء، واحد كده قاعد يكر في القران يعني. فاهل القران كده اهل الله وخصته. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. كان مرة معايا الدكتور كمال عناني أستاذنا في الفقه، ربنا يكرمه ويبارك له في أولاده وفي نفسه. هو ضرير، فقد بصره وهو في ثانوية عامة أزهري، فقد بصره تماما والوقت هو ضرير، لكن شغال بقى إيه بنظام فمي مشوقه ده بقاله سنين طويلة. فمرة خدته معايا في العربية كده علشان أوصله في سكتي، وكان عندي عيان في مستشفى تعبان، قلت له طب اقعد بس في العربيه كده هطلع اشوف حاجه في العيان كده واحدد له علاج وانزل على طول. طلعت لقيت العيان فيه مشكله وعنده بتاع، نزلته فتحته في اوضه العمليات واشتغلت يجي ساعتين وطلعت، قلت هروح بقى الاقيه بقى ايه طهقان مني وزهقان، لقيته قاعد اخر انبساط. معلش يا دكتور كمال حقك عليا، قال لي ده انا امبارح وردي متاخر خلصت 4 اجزاء، ده كانت قاعده حلوه، لو واحد تاني كان اتخانق معايا، لكن شوف القرآن مخليهم ايه قلبهم كده هادي مطمئنين مستريحين، هم دول اهل القرآن. فلما تلاقي تعيش مع اهل القرآن تتعلم منهم حاجات كتير، تتعلم منه عدم العجلة، عدم الاضطراب، عدم الهم، عدم الحزن، تلاقيه منشرح باستمرار كده عنده انشراح، وتتعلم منه استغلال وقتك كويس، ما تضيعش وقتك، اي وقت فاضي يكر على طول، شغال يكر ما عندوش بقى وقت فاضي فيشتغلوا على طول. فدول أهل القرآن صحيح، فربنا يجعلنا منهم. ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن ائتلاف أنواعها والتئام أقسامها وحسن التخلص من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره مع اختلاف معانيه وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتفريد وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل يتخلل فصوله. يعني أنت لما تحاول تتكلم في موضوع وتخرج من الموضوع لموضوع تاني بتعمل مقدمة في وسط كلامك عشان تعرف تنقل، مش كده برضو؟ عشان تنقل لموضوع تاني. لكن القرآن ما بيعملش كده. القرآن يبقى بيتكلم في موضوع مثلا في توحيد، فجأة ينقل في موضوع في الطلاق، فجأة يروح ناقل في موضوع في الصلاة، فجأة يروح ناقل في موضوع تاني في أخبار الأمم السابقة، وفجأة يجي يجيب لك آية في المواعظ، وبعدين فجأة آية في يوم القيامة، بدون وانت بتقرا ما تحس ان في اضطراب ولا تخلص من موضوع لموضوع بطريقة فيها نوع من النفور، ما تحسش كده. طب اقرا الفاتحة كده شوف اتكلمت في كم موضوع وانت مش واخد بالك، وتلاقيها كلها متناسقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الأول تبدأ ببسم الله، أي أقرأ بسم الله، أبدأ بسم الله، أتلو بسم الله، وبعدين نتكلم في صفات هذا الإله الرحمن الرحيم، وبعدين بدأت في الحمد والثناء علي، الحمد لله رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم، وبعدين بدأت في صفاته مالك يوم الدين، ذكرك بيوم الدين. ولما هو مالك يوم الدين تقوم تبتدي تقر بحاجة، إياك نعبد وإياك نستعين، نقلت في موضوع تاني، نقلت في موضوع متعلق بيك، بعد ما كنت بتتكلم في الله نقلت في موضوع متعلق بيك. وطالما إياك نعبد وإياك نستعين بدأت في الدعاء، يبقى بدأت في إقرار، الأول ثناء وبعدين إقرار وبعدين طلب العون، واخد بالك، وبعد ذلك طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. كلها مواضيع متنافرة، كلها مواضيع جديدة، كل آية موضوع جديد، لكن وانت بتقراها كده تلاقي يعني تناسق عجيب ما تجدوش في كلام البشر. انت لو حبيت تصيغ المعاني دي كلها في رسالة هتكتبها في صفحات عديدة علشان تمهد للخروج من موضوع لموضوع والدخول في موضوع آخر، وبعدين فجأة اهدنا الصراط المستقيم، توصف الصراط وتجيب سير الأمم السابقة، صراط الذين أنعمت عليهم، الأنبياء كلهم جبتهم هنا والأولياء كلهم جبتهم هنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل الكفار جبتهم هنا، جبت كل القصص جبته في وسطها، وخلصت الفتحة في أقل من دقيقة، تكلمت في مواضيع عديدة وكل موضوع لا يستغرق إلا 3-4 جمل. كل الحاجات دي ما تجدهاش إلا في كتاب الله عز وجل، حسن التخلص والدخول في موضوع غير الموضوع بدون ما تحس بأي تنافر، ما تجدش ذلك في كلام البشر أبدا. والكلام الفصيح يعني من كلام البشر إذا اعتوره مثل هذا، يعني مثل تعدد المواضيع، ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت ألفاظه. فتأمل أول سورة صاد وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن اجتماع ملائهم على الكفر، وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم، وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره، ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء. كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام، صاد والقرآن، والقرآن ذي الذكر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لا دفقاب دي. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أو انزل الذكر عليه من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب. شوف ينتقل من وسط الكلام بتاع الكفار للكلام بتاع رب العالمين بيعلق عليهم بدون أنت ما تشعر في نقلة. شوف الحلاوة، قرآن عجيب ما تجدش كده في كلام البشر أبدا. النقلة دي والالتفات، يسموه الالتفات، يبقى بيتكلم على لسان الكافر، وفجأة بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وهكذا نقلك لأخبار الأمم السابقة اللي عملوا كده مع أنبيائهم، نقلك لتاريخ، فجأة بعد ما كان بيكلمك على حاضر وعلى واقع فجأة نقلك لتاريخ، وبعدين بعد كده يقول له اصبر لحكم ربه، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ونقله سيدنا داود ويحكي له قصة سيدنا داود وازاي تعب مع قوم، وهكذا. تقعد تقرأ القرآن تجد سلاسة وجمال مع تنوع العبارة وتنوع الموضوع والخروج من موضوع لموضوع بدون ما تجد أي يعني صعوبة تؤذي أذنك أو تؤذي قلبك أو تخلي تفكيرك مضطرب. كل ده ما تجدوش في كلام البشر أبدا. كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام، ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة. لو أردت مثلا، لو أردت تجمع كل أوامر الله في جميع الكتب المنزلة وكل نواهي الله في جميع الكتب المنزلة في جملة وجيزة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، بس هو ده كل دين الله من أول ما خلق سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، في آية ثلاث سطور، ولو صغرت خطك شوية تبقى سطر واحد. جمع لك كل الأوامر في ثلاث أوامر وكل النواهي في ثلاث نواهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل الأديان في حاجة واحدة، كل الشرائع في آية واحدة. ده حاجة عجيبة من العجائب لا تجدها في أي كلام آخر. ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة، وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها، إذ أكثرها داخل في باب بلاغته، فلا نحب أن يعد فنا منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة. وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا في إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي، والله ولي التوفيق. يعني لو أردت أن تثبت أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، واحد بيقول لك أنا مش مصدق إن في إله، وإنه لو في إله يبقى واحد، وأنا مش مصدق إن سيدنا محمد ده، هو طبعا مش هقول سيدنا، إنه رسول الله، وإنت عايز تثبت له ببساطة هتقول له أنت اللي أوجدت نفسك. شوف هتجيب له من القرآن بس هتعبر له بقى باسلوب، أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالق، تقول له أنت اللي وجدت نفسك، يقول لك لا. طب أنت اللي حركت نفسك، يقول لك آه بحرك، تقول له لو أنت حركت نفسك ما كانش يبقى في واحد مشلول. فالإنسان بيتشل علشان يبين لك أن كل المتحرك ده اللي بيحركه ربه، لأنه هو نفس الإنسان كامل هو مش عارف يحرك إيده، يبقى كان حركت إيده اللي قبل كده كان بيحركها محرك غيره وهو الله. وأي عاقل يقول إن الفعل لابد له من فاعل، والحركة لابد لها من محرك، والموجود لابد له من موجد، مش كده برضو؟ وأنت موجود تشك في وجودك؟ لا تشك في وجود، يبقى طالما أنت موجود لابد لك من موجد، وهذا الموجد إحنا بنسميه الله، يبقى لابد أن يكون هناك إله أوجد الأكوان، حرك الأكوان، خلق الأكوان، رزق الأكوان وأمد الأكوان لأنها مفتقرة في كل لحظة. وعلامة الافتقار التغير، وعلامة القهر التغير، وكل ما في الأكوان متغير، كله متحرك، أنت نفسك متغير. إذا نظرت في المرآة النهاردة وبصت لصورتك وأنت كنت في الابتدائي وفي كي جي 1 تلاقيك اتغيرت، اتغيرت كتير. طب مين اللي غيرك؟ أنت غيرت نفسك؟ لابد أن في حاجة قهرة عليك تغيرك. يبقى هناك كل متغير لابد له من مغير، لأنه مش حاجة بنفسها. يبقى التغير علامة الحدوث، والحدوث علامة أنك مخلوق، وطالما أنت مخلوق يبقى هناك خالق. يبقى وصلنا أقولي أن في إله. طيب اثبت لي أنه واحد مش متعدد. تقول له والله العوام يقولوا المركب اللي فيها رئيسين تغرق، والأكوان ما غرقتش، الشمس بقى لها قرون عديدة بتطلع من مشرقها وتغرب من مغربها، والليل والنهار بنظام محسوب دقيق. ولو كان في أكثر من إله كان لابد يحدث خلل، ولم يحدث خلل، يبقى إله واحد. سهلة الأدلة، سهلة. يبقى لا إله إلا الله. طيب سيدنا محمد رسول الله، اثبت لي أنه هو رسول الله. تقول له سيدنا محمد كان رجل مشهور بأنه صادق أمين، وأتى بالمعجزة وأخبر بالمغيبات، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال على نفسه أنا رسول. طالما قال على نفسه رسول وهو صادق أمين قبل أن يقول أنا رسول، ثم أتى بالمعجزة، معجزات النبي كتير، تجيب له بقى معجزة القرآن وأدلة إعجاز القرآن كثيرة جدا، تجيب له أدلة إعجاز القرآن في الإخبار بالمغيبات، هات له كلام الدكتور زغلول النجار، القرآن اللي جاء في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، يتكلم على الذرة ويتكلم على الأكوان ويتكلم على علم الأجنة ويتكلم على حاجات عجيبة كانش حد يعرفها. وتخرج من فم نبي أمي من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، دليل أنه بيخبر لا عن نفسه بل عن ربه، هو ده معنى الوحي أنه يوحى إليه. يبقى جاءت على يديه المعجزة وصادق وأمين، وقال أنا رسول، وأخبر بالمغيبات. إذا توفرت هذه الشروط في إنسان يبقى ده رسول من عند الله، وتوفرت كل الشروط في نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. سهل، يعني حكاية سهلة خالص. يعني كيف تثبت أن سيدنا محمد رسول الله؟ أنه موجود أصلا. لحسن يقول لك ده شخصية وهمية، ده يمكن ما فيش واحد اسمه كده، يوم ربك سبحانه وتعالى علشان يرد على الناس اللي هو ده شخصية وهمية لا وجود له، جعل قبره بارزا، كل الناس عارفة أن ده قبر سيدنا محمد، مع أن الأنبياء السابقين ولا نبي قبره بارز معروف. يعني لو قالوا فين قبر سيدنا موسى ما نعرفش، طب فين قبر سيدنا داود ما نعرفش، طب فين قبر سيدنا إبراهيم، بيقولوا في الخليل وعاملين هناك مقام، تحلف ما نحلفش، ما نقدرش نحلف. ربما فين قبر سيدنا يونس، يقول لك في بغداد في أطراف بغداد، رحت أنا زرت لكن ما تلاقيتش فيه، ما تلاقيش فيه بهاء قبور الأنبياء، لكن ما تقدرش تثبت ولا تنفي. ما فيش إلا قبر سيدنا رسول الله، هو ده مش كده وبس، وذريته إلى الآن عايشة، ولاده يقول لك أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسن ابن حسن ابن سيدنا رسول الله. الله، يعني حتى ذريته دليل وجوده، أنه مش شخصية وهمية. وربنا يحفظ ذرية النبي يوم القيامة، علشان إيه؟ عشان تثبت، ما حدش يقول ده مش موجود. مش موجود إزاي؟ ده أولاده ذريته اهي. عشان كده قلت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيت، لأن عترة آل بيت النبي إثبات على وجود شخص النبي في يوم من الأيام. طالما موجود أولاده يبقى دليل أنه هو موجود، وقبره ظاهر، جميع الأمم يقول لك ده قبر سيدنا محمد، محدش يقدر، يعني محدش جاء في يوم من الأيام ثبت أنه قال خلاف ذلك ولو واحد، وقلنا عليه حتى مجنون ما قالش، محدش قال كده حتى ونقول عليه مجنون ما قالش. فيبقى قبره موجود، شخص له وجود، سيرته محفوظة، كل الناس أرياها، عارف أنه صادق أمين، جاء بالمعجزة، أشار إلى القمر فانشق، نبع الماء من بين أصابعه، جاء هذا القرآن العجيب العظيم البليغ الذي تحر فيه العقول وهو بين أيدينا، جاء على لساني وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. كل دي مش عايز تثبت فيه أنه هو رسول الله؟ أنا بتعجب والله اللي يشوف الأدلة دي كلها والحد دلوقتي مش عايز يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. إزاي؟ إزاي يعني؟ أمال إمتى هيبقى رسول الله لو مش هتقتنع بأنه رسول الله؟ فالحكاية سهلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا. هي سهلة علينا بتيسير الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يجعلك من أهل الإيمان تجد أدلة الإيمان كلها تلاقيها سهلة وتدخل قلبك تستسغل. لكن لما يكون واحد من أهل الخذلان، والله لو جبت آلاف يكلموا ليل نهار، واخد بالك، يعني قلوبهم في أكنة وكأن في أذانهم وقر ولا يسمعوا، واخد بالك، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا ويوفق سائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونلتقي إن شاء الله في أول أربعاء في شهر 9 إن شاء الله رب العالمين، وجزاكم الله خير. وحنصلي بس ركعتين السنة ونقيم الصلاة.